السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعتبروا بمرور الليالي والأيام وبتغير الأحوال والأزمان، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أيها المؤمنون، أقسم الله عز وجل بنفسه وأقسم بما شاء من خلقه، فقال عز وجل: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. وقال عز وجل: رب المشرقين ورب المغربين. ويراد بالمشرقين مشرق الشمس في فصل الشتاء ومشرق الشمس في فصل الصيف، وكذلك المغارب. أيها المؤمنون، يدبر الله عز وجل ملكه ويتصرف في خلقه ليعتبر من يعتبر، وما يتذكر إلا أولو الألباب. فصل فصيف، فصل صيف وفصل شتاء، حر يتلوه قر، ما هذا إلا بأمر العزيز الجبار الذي يعلم خائنة الأعين وما تكن الصدور، وتدبيره لخلقه وإدارته لفلكه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى ويتأملها ويعقلها أولو العقول. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فيعلم المؤمن، يعلم المؤمن أن ما يحدث إنما يحدث بأمر الله وبإرادة الله وبقضاء الله وقدره، لأنه سبحانه وتعالى مالك الملك، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. يدبر ملكه كيف يشاء، يقلب الأحوال، يعز ويذل، ويغني ويفقر، ويرزق من يشاء بغير حساب، يرفع أقواما ويضع آخرين، يقلب الليل والنهار ويكبرهما، ما هذا إلا ليعتبر الناس وليعتبر المؤمن حقا أن هذه الدنيا دار زوال لا دار قرار. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. أيها المسلمون، يعتبر المؤمن من تغير الأحوال فيلجأ إلى ربه وإلى معبوده ويتضرع بين يديه، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. أيها المؤمنون، إن تغير الأحوال وتغير الزمان وتبدل الليالي يدل على أن لها خالقا مدبرا هو المعبود بحق، وما سواه باطل، ولذلك يلجأ إليه أهل الإيمان. أيها المؤمنون، إن المخلوقات تلجأ إلى الله عز وجل وتتضرع، فاسمعوا إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من حرها أشد ما تجدون من زمهريرها. أيها المؤمنون، اعتبروا، فإذا كانت النار التي خلقها الله عز وجل وأعدها للعصاة اشتكت من نفسها ومن غيظها ومن حرها، ونفسها إذا تنفست أصاب أهل الأرض ما أصابهم من البرد القارس والتجمد، فكيف بمن يسكنها؟ نسأل الله السلامة والعافية. أيها المؤمنون، نفى الله العذاب عن أهل الجنة فقال سبحانه وتعالى: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لأن الجنة ظل، ظل ظليل، والظل هو ظل النور لا ظل الشمس، ولذلك نفى الله عنهم الحر والقر لأنه يكدر عليهم صفو العيش في الجنة، فوهبهم الله عز وجل نعيما أبديا لا ينفد أبد الآبدين. أما أهل النار أعاذنا الله والمسلمين منها، فإنهم يستغيثون من شدة حرها فتنقلب عليهم زمهريرا، ثم يستغيثون فتنقلب نارا تتلظى، وهكذا هم فيها أبد الآبدين. أيها المؤمنون، اعتبروا إذا أصابكم قرض وبرد قارس، اعتبروا بحال أهل النار، سأل الله السلامة والعافية، واعتبروا بنعيم أهل الجنة الذي أعده الله عز وجل، واعتبروا أيضا بضعفكم، لأن المؤمن إذا رأى حال الناس في حال الحر أو البرد وحالهم يتشكون ويلومون بمساكنهم وبما امتن الله عز وجل عليهم به من ملابس وأكنان، اعتبر ضعف البشر أمام قدرة الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، إن المؤمن لا يعتبر عند تغير الأحوال والأزمان، فإذا أصابه قرض وأصابه ظرف تذكر قدرة الله وتذكر أن هذا لا يخرج عن أمر الله، إنما حصل بقضائه وقدره، وهو من كمال جبروته وسلطانه. وإذا رأى ذلك المؤمن تذكر ما يصير إليه أهل النار من العذاب المقيم الأبدي الدائم. وإذا أصاب المؤمن تذكر حال الفقراء من المسلمين الذين لا يدفعون عن أنفسهم شدة البرد ولا حر الصيف، فعطف على الفقراء وتذكر حال إخوانه المسلمين وتفقد أحوالهم، لأنهم عند تغير الأحوال يحتاجون ما لا يحتاجون إليه في غيرها. وكذلك